يجعلون المعنى الفاسد ظاهر اللفظ حتى يجعلوه محتاجا الى تاويل يخالف الظاهر ولا يكون كذلك. وتارة ولا يكون كذلك ولا يكون المعنى الفاسد الراجع عن النصوص لا يكون كذلك وانما يكون ظاهرها حق يليق بذلك. وتارة يردون المعنى الحق الذي وأظهره اللفظ لاعتقادهم أنه باطل. فالأول كما قالوا في قوله عبدي يعني ما ذلك الآن الثاني أنهم يردون اللفظ وإن كان مرفوضا صحيحا لكن يعتقدونهم أنه باطل يكون الظاهر مراد لكنهم يعتقدون أنه باطل فيردونه. فالأول كما قالوا في قوله عبدي جعت فلم تطعمني الحديث وفي الأثر الآخر الحجر الأسود يمين الله في الأرض فمن صافحه أو قبله فكأنما صافح الله أو قبل يمينه وقوله قلوب عباد بين أصبعين من أصابع الرحمن قلوب الروح قلوب العباد بين اصبعين من اصابع بين اصبعين من اصابع الرحمن فقالوا كم يكون في اصبع كم بيعمل لغه يقول فيها عشر لغات وجمعت مع لغات الملك في بيت واحد يقول فيه وهمزة الملك كلب وثالثه التسع في إصبع وقت بأسبوع أمين همزة الملك كلب إيش معنى كلب يعني يجوز في ثلاث حركات الملك التسع في إصبع يعني كلف أوله وكلف ثالثا تكون تسع لغات وقت في أسبوع فتكون عشر لغات معنى لا ما يغلط الواحد إصبع كما يشاء ما يغلط يعني كل حركة ثلاث جائزة الأمزة والذات فقالوا قد علم أن ليس في قلوبنا أصابع الحق فيقال لهم لو أعطيتم النصوص حقها من الدلالة لعلمتم أنها لم تدل على حق أما الواحد فقولوا الحجر الأسود يمين الله في الأرض فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه صريح في أن الحجر الأسود ليس وصفة لله ولا هو نصف يمينه لأنه قال يمين الله في الأرض وقال من قبله وصافحه فكأنما صافح الله وقبل يمينه ومعلوم أن المشبه ليس هو المشبه به ففي ذلك المعلوم أن يمين الله سيد في الأرض يسأل الأرض فدل على أنه ليس من الحجر يوضع حقيقة ولو حتى ظهر الله ليس حتى هو ليس حتى انه ليس ظهر الله كما يزعمون. ففي نفس الحديث بيان ان مستلزمه ليس مصادقا لله وانه ليس ونفس يمينه مستلزمه ليس مصادقا لله وانه ليس ونفس يمينه فكيف يجعل ظاهره خصرا لانه محتاج الى التاويل مع أن هذا الحديث إنما يعرض عن ابن عباس. وأما الحديث الآخر فادفعه بالصحيح المفسر يقول الله عني جعت فلم تجبني، فيقول ربي كيف قلت وانت رب العالمين، فيقول اما علمت ان عبدي فلانا جاع فلو اطعمته لوجدت ذلك عندي، عبدي مرضت فلم تعطني، فيقول ربي كيف اعودك وانت رب العالمين، فيقول اما علمت ان عبدي فلانا مرض فلو عدته لوجدتني عنده. وهذا صريح في ان الله سبحانه لم يمرض ولم يجع، ولكن مرض عبده وجاع عبده فجعل جوعه جوعا ومرضه مرضه، مفسرا ذلك بانك لو اطعمته لوجدت ذلك عندي ولو عدته لوجدتني عنده، فلم يبق في الحديث لفظ يحتاج الى دواء. يقول لو اطعمته لوجدت ذلك عندي، ما قال اطعمتني، وذلك قال لو عدته لوجدتني عنده، ولم يقل لو عدته لعدتني. فدل هذا على انه ليس الجوع وليس المرض مضافا الى الله. وكل شيء. نعم.